تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم أنا تكالي واعتمادي وسندي على من يعلم الأسرار. أنا تكالي واعتمادي وسندي على من يعلم الأسرار. يا ربي ده أنا واقف على أمامي وبمدح في النبي واللي بيحب النبي بيبان عليه الأنوار. تلمس معلم يا بابا في علم ذبيح طار بكرة تقوم القيامة وتنكشف الأسرار بحر التجلي غوي. ما بيدركوش إنسان كلام هقولك عليه يا ابن آدم وده كله كلام أسرار. نزلت شرق البلد والغرب على العطار علشان أجيب الدواء لأصبر المحتار. وصف لحالي دواء زود حدايا النار أشكي لبلعتي يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار. إن قلت غيرك يا طاقة راح أنكي ويد النار. يا ملك رجال يا نبي دول نورهم أكتر من كتر مدح النبي قلبي مولع نار. يا عبدي اعلم بأن الصبر من الإيمان ويعادل الحج ويعادل صيام رمضان. ده الصبر دايما بينفع صاحبه في كل أوان ويعيش ساعد برضا والمريح لاله. واللي بيطمع تمليكم في النقصان وحد إله الكون وحد إله الكون. كن راضي باللي كن اوعى تكون مفتوت اوعى تكون مفتوت. يا عبدي وانت سواد وصلي على المختار تملي باستمرار صلوا على المختار. تملي باستمرار يشفع إليك من نار وتبلغ الأمال. اسمع بقى واصغى في قصة عن صبرك قاست وكانت صبرك لما الزمن بهمال مع زوجك صابر. تملي كان صابر مع زوجك صابر. تملي كان صابر صابر وبيصابر ما يمشى كان عزال أعطى إليه الله كل العطايا حدا أعطى إليه الله كل العطايا حدا وكان حبيب مولاه تملي عالي العال غني وعنده المال والمال حده بنقال غني وعنده المال والمال حده بنقال بيعطي فقير الحال وماله كله حلال عالخير ينام ويقوم لكنه عنده هموم لكنه عنده هموم كان من الخلف محروم ولا كانش عنده عيال وحد. في يوم من الايام الشيخ صابر بعد ما صلى العشاء في ليله من الليالي مسك عصاته في ايديه وطلع من المسجد على بيته وتوكل على الله وروح ومشي. خبط على الباب مين؟ قال لا افتح يا صبرا قامت فتح له الباب السلام عليكم قالت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيبوا العشاء يا شيخ صابر قال لا هاتي فجابت الطعام وقعد هو وهي بياكلوا كده فبص لها وبكى قالت له بتبكي ليه زعلان ليه قال لها الناس في البلد كلها فاهمين ان انا وانتي اسعد ناس عايشين خلي بالك وصلي على رسول الله لكن بالعكس انا ما شفت السعادة ابدا قالت له ليه يا حبيبي ايه اللي زعلك صحة عندنا صحة عيشة موفقة عيشة لو انت طول عمرنا بنعبد ربنا وموفقين باذن الله بيت عظيم عندنا بيت عظيم مال ملوش عدد قال لها اللي مخليني مال السعيد كسرة المال وبعدين عاوز اقول لك على السبب قالت له قول اللي إن كان على المال حدا المال كتير بالكوم والكل فاكر بأني سعيد لكني أنا مظلوم إيه فايدة المال وأنا من الخلف محروم هذا الشاب شوفوا بكى وقال لها ايه قال لي جا ان كان على المال حدايا المال كتير بالكون والكل فاكر بأني سعيد لكني أنا مظلوم إيه فايدة المال وأنا واني وأنا وأنا من الخلف محروم الدنيا حلقة كده الدنيا حلقة كده تعطي ولا تنيش لكني حصبر واجيب على زمان النوم. صبرة ماشية في البيت كده في ساعة متأخرة من الليل، فلقت الرجل فارش المصلية وساجد لله ومنهمك في العبادة أوي. فوقفت كده لغاية ما انتهى من التهجد بتاعه وقالت له: يا صابر قل لي، أنا شايفاك اليومين دول بتبكي كتير أوي. قال لها: الليلة دي ببكي بالذات لأن أنا حاسس إن جايز ربنا يكرمنا ويكبر بخاطرنا ويبقى لنا ذكرى قبل ما نموت. قالت له: لسه بتفكر في الخلف بعد ما شعرنا شاب، بعد ما شاب ودوه الكتاب يا صابر؟ ده أنا وإنت ما عادش لنا لازمة. فرفع إيده إلى رب السماء والأرض وقال لربنا كلام من القرآن الكريم: وقال يا ربي قد لي بولد واطه بقالي كما عطيت عالكبر يحيى لزكريا. تنظر بعين الرضا يا ربي بالي يا ربك أذل منك من بعد طول سنه، ربك أذل منك من بعد طول سنه، زوجته حملت منه بعد ما ضاع المال، زوجته حملت منه بعد ما ضاع المال، وضعته هو فقير في بطن واحدة لا غير، وضعته هو فقير في بطن واحدة لا غير، بنت وولد صغيرين كانوا جمل الأطفال، فزوجها صابر قال يا رب راح المال، فزوجها صابر قال يا ربي راح المال، ورزقتني بعيال ارزقني رزق حلال، فضل يقاسسني من غير خلف مسكين، تملي قلبه حزين وتمني زايد المال سجد لربه وقال يا ربي خد المال واطير بدله عال وابلغ الامال ارزقني على كبر ولدي حي اسمي عوض بقى صبري يا مغير الاحوال وحد قال يا ربي خد المال وخد البيت وخليني فقير خالص واسكن في الخيش برا وارزقني بولد ولا بنت عشان لما موت يبقى لي ذكرى. ربنا تقبل منه الدعوة والفقر الذكر سكن عنده فقر محترم قوي. فلما دق الفقر كده أمسك الست بتاعته وقال لها ما عادش حاجة يا وقيبي. قالت له معليش يا عواد انت افتك النهار اللي ربنا تقبل دعوتك. قال لها بس ياك يا صبرة بدا تجيب لنا واد يكون جميل شكل كده. بعد ما تموا 9 شهور ربنا رضاه قوي وقامت الولية جايبه له في بطن واحدة ولد وبنت. على ما جه يفرح بالعيال ما لغتش يفرح لحكمة الله أبوهم مات وهم صغار ما تأمل السرقة والأم والجحفار الولية بعد جوزها ما مات ما خلتوش مات كده وعملت زي الناس الجهلة وقالت يا سبعي يا جملي سيبني ورايح فين يا معلم. لا قالت يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه اللهم عوضني عنه خيرا. قرايب صابر ما طموش في حاجة يا أسيادنا بعد موته إلا في جمال مراته. وفي ليلة من الليالي كده قاعدين شلة مع بعض والغابة شغالة فكلام جر كلام كده أم واحد بيقول يا سلام الله يرحمه صابر ابن عمي كان متمتع قوي عنده واحدة ست جمال وأدب وتقوى وشطارة اما لو الواحد ربنا يجعله نصيب فيها كان يحس بالمتعه صحيح. فقال اما اروح كده اشوف ايه الجو وخد بعضه وراح للصبره ومشي. خبط على الباب مين؟ قال افتح يا صبره اللهم اجعله خير يا رب. فتحت الباب يا صباح الانوار نهارنا متلغمط قشطه. قالت له الله انت مالك مصطول كده يا جدع. قال انا قالت في موضوع بقى ومش عاوزك تكسفيني بقى اللهم اجعله خير يا رب. قال لا طبعا الله يرحمه ابن عمي كنت فاهم فيه انه راجل متمتع في الدنيا جدا. اسمع وبعدين قال لا طبعا انا عاوز احل محل ابن عمي بقى واتجوزك بسنة الله ورسوله والتلاتة في اربعة باتناشر وخلاص. قالت له طب اتفضل استريح. قال عاش ادام العملية بقى فيها راحة ربنا يريحنا جميعا. اتبيها كانت صاحبة واجب وقضت الواجب اللي ربنا قدرها عليه وقالت له اتفضل يا اخ من غير ما ترد اخرج من هنا. قال لها ليه؟ قالت له انا شو بقى بعد موت صابر لا امير هتجوزه ولا غفير هتجوزه. لا يا سلام، وجمال الضحى ضيع الارض عشان خاطر العيال يا شيخ، بلا عيال بلا بتاع بدا. فاشتلت العيال كده وقالت لك ان انتوا ما تموتوش في حاجه بعد موت الا في جمال. قال لها اسمعي بقى، يا ترضيني يا مش هخليك تعيشي على قيد الحياه. قالت له ده انت يعني طبعا عشان لك عز وانا ماليش اهل، ليه ربنا فوق كل شيء؟ اذا خرجت الوليه تقضي حاجه يتكلموا عليها، يا تتجوزي يا نقتلك. قالت وليه بقى، وخلتهم نايمين في ليله بالليل، وقامت شايله اولادها يا اسيادنا اللي بتوحدوا الله، ومشيت صبره في ظلام الليل وسابت لهم البلد اللي فيها. وهي ماشيه بقى تقول ايه، بتقول اللي بلا شوق يجيلنا حدانا الشوق، واللي حده ذوق يجي يشرب خمرنا ويدوق الخمر بسكر. يا بابا يا الخمر بسكر، واللي بيشرب خمرنا بيفوق. حافظ على السر، حافظ على السر، ربك عالم الأسرار، هو اللي بيخفض وهو اللي بيرفع فوق. مشت في وسط الجبال، وعشان إرادة ربنا تنفذ تاهت يا أسيادنا، لا لاقية طريق تمشي منه ولا عارفة ترجع تروح. فلقت نفسها جاعت وعطشت، لا لاقية أكل ولا مية، فقعدت بين الجبال كده وأولادها في حجرها. وقال الطبيب المبالي حضر واتجمعوا بطبابا، الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. طبيب المبالي حضر واتجمعوا الطبابا، على مريض بالهوى نايم وبيقول وهي بين الجبال. شوف القرآن بيقول ايه، القرآن الكلام اللي انزل على سيدنا رسول الله، ان الله عنده علم الساعات وينزل الغيث وي في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الولي انتهى الأجل بتاعه في هذا المكان لحد بيوصله ولا يعلم مكانها إلا الله. شوفوا لما الأم ماتت وتركت الأطفال اللي خلق الأطفال، شوفوا القدرة بتاعت ربنا. تصوروا طبعا العيال حواليها، ربنا حب يطعم العيال، عمله للعيال. ولما ماتت وسكتت كل أوصلها بقدرة الله، فضلت الصدر سديها أحياهم الله، أحياهم الله عشان يرضعوا عيالها، عشان يرضعوا عيالها، وأجرى فيهم اللبن، والرب فضله كبير، والدودة جوه الحجر بسقيجة وطعم بقدرة الله، فضل في الصدر سديايا، أحياهم الله، أحياهم الله سبحانه وتعالى. يدخل الليل الواد يروح داخل تحت البز اليمين ونايم، واخته تحت البز الشمال وتنام، ساعة يضحكم وساعة يبكم، ولما يجوعوا يرضعوا من الجثة اللي ميتة بإذن الواحد القهار. ستنتهي لغاية ما بقوا شوية عظم منصوبين، وما زال اللبن نازل بإذن الله. ربنا اللي حافظهم من البرد والشرب. يا رب دي حكمتك، لا نطارد عن هذا انت حنانك يزيد عن والدة لولدها. الأم ماتت، الأم ماتت تركت لك حبايب، وانت الحبيب اللي حبك يكفي كل الناس. يا الأم ماتت، الأم تركت لك حبايب وانت الحبيب وانت الحبيب اللي حبك يكفي كل الناس يا خالق الناس على البيوت صبر غا لما أرى أن يسعد الأولاد بعت لهم إمداد بعت لهم إمداد عشان لهم آجال قبلت عرب جاي من عند طه الزيت قبلت عرب جاي من عند طه الزيت حكم وزاروا الحرمين ركب الخيول وجمال وليهم اسم سعيد وليهم اسم سعيد ماشي امامها بعيد لما حال التحديد وشب عينه سوال ركب قعد وصار ليكشف الاسرار ركب قعد وصار ليكشف الاسرار بكى عشانها وقال الرب لما أرى أن يسعد الأولاد بعت لهم إمداد عشان لهم آجال أكلت هرب جاي من عند طه الزين حكم وزار الحرمين ركب الخيول وكمال واحد يسعد اليتامى شوف ازاي ربنا فرق ما بين الحي والميت. جماعة كانوا بيحجموا بعض ما زاروا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, فقائد الرحلة دي رجل صالح اسمه الحج سعد بيبص بعينيه كده يا اسيادنا, فلاقى عيلين كده بيحبوا في الجبل. قال له سبحانك يا رب العيال اللي هناك دي من الشاب حد معاهم لا كبير ولا صغير, ربما يكون الاب مات ولا الام ماتت. وهو راكب الجواد كده وسيفه على كتفه تن رايح للاولاد يا سيادنا يلي بتوحدوا الله. فلما وصل عند العيال لقى العيال ماسكين البزاز وشغالين شغل مظبوط قوي. انا من الشاب حتى قدامي جثه سليمه, قدامي غير شوية عظم منصوبين. العيال دي بتمص في عظمه ولا ايه؟ فنزل من على الجواد اللي هو ركبه لقى اللبن نازل والبزاز حية بإذن الله, فخر ساجدا لله الواحد القهار وفضل يبص للمنظر ويتأمل في القدرة الإلهية ويقول له يا رب ياللي خلقت الحي من الميت ورزقت اطفال لبن من جسم وميت. ما بين الحي والميت خفف إلينا القدر واستر عيوب الناس. الروح بتصعد إليك لتحيا أما الجسد ميت. وقف ساعد محتر ياخد العيال عطر، وقف ساعد محتر ياخد العيال عطر ولا يسيبهم في قفر، وازاي يعيشوا في جبال. رأى آيات الله، رأى آيات الله، كانوا الولاد وياه متعلقين في يداه. أما الجسد يا رجال بيبص الدقن لقاه بسرعة تم بناه، بيبص الدقن لقاه بسرعة تم بناه، والثدي اللي راح وانتهى في الحال. ربك عليم سطر وده سر من الأسرار، ربك حليم سطر وده سر من الأسرار. خد العيال عطار وخد العظام في الشال واحد، قال يا رب دلوقتي أنا محتار، إن سبت العيال في المكان ده ومشيت هفضل طول عمري تعبان عشان، وإن خدتهم جايز جلالتك تكون ما أمرتش إن أنا أخدهم. يا ربي اكبر بخاطري وذيل لي اشاره اخد بها العيال دول. الحديث القدس اللي بيقول لو اخلص العبد لله لقال للشيء كن فيكون. العبد الزاهد السالك الراغب، العبد بتاع ربنا، مش العبد اللي يخلي الست ماشيه يبرق لها بعينيه كده ويقول كلام فاضي. لا، العبد اللي ربنا قال في حقه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. فالحج سعيد لما طلب من الله هذا الطلب بعد ما كان اللبن نازل للعيال نشف بإذن الواحد القهار، فخر سجدا لله ولم شوية العظم بتوع الأم وركب جواده، والعيال البت ولاد قدامه على الجواد وسيفه على كتفه وتنه مروح على البيت. الحاج سعيد ما كانش عمره شاف الخلف، وكان أكبر من صابر الله يرحمه، فساعة ما الست بتاعته شافت العيال قامت شايلهم على صدرها وفضلت تبكي. قال لها بتبكي ليه بقى؟ ما كانش عندنا أطفال وربنا جاب لنا الأطفال. قالت له يا حاج سعيد العيال دول ما تموش رضاعة، وزي ما خلق من العظم لبن مش كتير على الله إنه يجعلني أمي لهم وينزل من ثدي لبن للعيال عشان يتم الرضاعة. وبعد في خدت الولاد على صبر غالتني بكت وقالت طول حياتي مشق بطني جنيني يا رب، يا رب نزل لبن من ثدي للطفل. سيدنا الحبيب النبي ما رضعش من أم ومن حليب رضع لما شعر بحرين. ربك قبل منها نزل اللبن منها، ربك قبل منها نزل اللبن منها، الصبر والصادق على ما يشاء قادر بما يريد فعال. وانا مساعد بالليل رأى حلم حلو جميل وانا مساعد بالليل رأى حلم حلو جميل. قالوا النبي في الليل وشاف جماله جمال قرأه في منام قرأه في منام زاد شوقه وغرام. اللهم صل عليه. قرأه في منام زاد شوقه وغرام قال له محلى كلامه اكرم الاطفال علمهم ربيهم علمهم ربيهم ولا تهمل فيهم اطعمهم واسقيهم اطعمهم واسقيهم. واعلم يا حاج سعيد ربك غفر بأكيد ذنبك قديم وجديد وربنا المتعال ضمن لك الجنة. يا سعيد بقى اتهنى ربك تاني. واعلم يا حاج سعيد ربك غفر بأكيد ذنبك قديم وجديد وربنا المتعال ضمن لك الجنة. يا سعيد بقى اتهنى ولك ما تتمنى فرح وغنى وقال وحي. تصوروا بعد ربنا ما جعلها ام للعيال وسمى الولد رضوان وسمى اخته راضية. فنايم في ليلة من الليالي وكانت ليلة الجمعة كبر رضوان. اي مشكلة في البلد يقولوا هاتوا الواد ابن الحاج سعيد الواد الشهم ده يحلها. ربنا بارك في رضوان قوي. قام الحاج سعيد كده فيها ناس اللي بتيجي تفرح بتلاقي دموعها نازلة. فبص للواد كده وللشهامة بتاعته جم طلع له المفاتيح وقال له خد يا رضوان انت تتصرف على كل شيء. وبكى قال له بتهيالي يا بابا ان فيه سبب اخر. بتبكي ليه؟ قال له الموضوع يا ابني الحقيقة ان انا بعد ما حجيت وماشي في الطريق فلقيتك انت واختك بين الجبال والام ميتة ونازل منها اللبن باذن الله. طلبت من الله انه يبين لي اشاره نشي في اللبن. جبتك للست بتاعتي حملتك انت واختك نزل من ثديها اللبن رغم ان طول عمرنا ما خلفناش. والسبب مش كده وبس. قال له ايه؟ قال له لي عدو في بلد جارنا اسمه حمدان ده مخلف وله عزوه كتيره فدايما كان يحتقرني في المجالس ينهب مالي بالقوه يتهجم علي عشان ماليش حد. لكن من يوم ما ربنا بارك فيك يا رضوان والخير اتوفر عندي وما كنتش بشوف عدوي ابدا فده السبب ان الدموع نازله من كثره الفرح. رضوان يعمل ايه؟ قال له يلا بقى نمسك حتتين سلاح ونروح نموته حمدان وعزوته. لا قال له طيب يابا انا بقترح اقتراح مع احترامي لسيادتك. قال له خير. قال له انا عاوز اروح ازور عدوك ده في بيته. قال له انت مش ممكن ده هو مش عاوز يشوفك على الارض ماشي ده هو عاوز يموتك النهارده قبل بكره وانا بطلب من الله ان ربنا يطول عمرك ويجعل يومي قبل يومك يا رضوان. واتنك معمر البيت. قال له انت خايف عليا من الموت؟ قال له طبعا. قال له ربنا قال في القران اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. صدق الله العظيم. إن الأجل انتهى لو انت ساكك عليا بحديد وكفال كتيرة سيدنا عزرائيل هيعرف يدخل بإذن الله ويقبض روحي. لو لي أجل ونار مولعة وأنا في قلبها ربنا يحفظني بإذنه زي ما حفظ الخليل إبراهيم من النار. فأنا بدي أقول لسيادتك ما تستبعدش حاجة على الله. جايز أكون أنا السبب في الصلح بينك وبينه. قال له كده يا رضوان بس انا مش هنام ولا اكل ولا اشرب الا لما تيجي. قال له ان شاء الله. قام شايل السيف رضوان وراح على حمدان عدو ابوه ومشي. خبط على الباب. مين؟ قال له انا راجل ضيف يا عم حمدان. فتح الباب لقى الواد شيل سيف كده، قال له والله انت حبيب ولا عدو؟ انت مين؟ قال له انت عدو ولا حبيب؟ قال له لا ده انا حبيب وقريب. قال له حبيب وقريب وما عرفكش، ابوك مين يا ولد؟ قال له مش الاول بقى تقول لي اتفضل وبعدين نتفاهم في الموضوع؟ قال له اتفضل ادخل. فدخل رضوان قاعد كده وقال له ابوك مين يا شاطر؟ قال له ابويا راجل حبيبك قوي اسمه الحاج سعيد. قال له انت رضوان؟ قال له قال له موتك حل يا رضوان. قال له موتي حل؟ قال له طلباتك ايه قبل ما اطلع روحك؟ قال له مش عاوز حاجه الا انها تطلع على قول لا اله الا الله محمد رسول الله عشان الواحد يدخل الجنه. قال له انت مين عليك فيلسوف زي ابوك؟ اقعد هنا على المال. اسمع صل على الرسول. بنت يا حسنى؟ قالت له نعم. قال لها الواد رضوان ابن الحاج سعيد اللي حرمنا من الخير كله وصل عندنا بعينه الجامده، فانا مستخسر ان راجل يقطع رقبته. مسك السيف ده وادخلي عليه واقطع رقبته. قالت له حاضر يا بابا. خدت السيف واشتلت السيف وراحت عشان تقتل رضوان. ابوها فتح لها الباب وطرد الباب زقه كده واتقفل عليهم الاثنين ودخل على رضوان. فساعة الواد ما رمش لها بعينيه كده حصل تراشق. من نظرة واحدة أراد ربك بكل مكان، ويتعلق الحب بين حسنى وبين رضوان. من نظرة واحدة بكل مكان، وتعلق الحب بين حسنى وبين رضوان. كان الكلام بالعيون والقلب والوجدان، الحب حيكون السبب في رضا الطرفين. البنت حابه تمتحنه فقامت جايبه له شويه خمره كده بتقول له ما تشرب. قال لها انا يا مشرف في الخمر والجهل عليك وسبت المساجد وعمرتم إلا بالله. يا سهران في الملاهي يا سهران في الملاهي فين حق باريكم؟ ما تخلوا ساهي ودنه على الباب عشان يسمع صرخة ولا حاجة، لقى فيه كده اجتماع مغلق والمباحثات شغالة. قال الله، فتح الباب لقاها قاعدة جنبه. بنت يا حسن، مش هقولك اختار اكتب. بنت يا حسن اختار اكتب. قالت له اسمح لي يابا، انا هقول لك على الحقيقه وما تزعلش مني. انا حبيت رضوى، حبيت رضوى، رضوان رضوان، والنبي رضوان، حبيت رضوان، رضوان رضوان، حبيت رضوان، والنبي رضوان، حبيت حبيت حبيت رضوان، حبيت رضوان رضوان رضوان، حبيت رضوان. عن اذنك بقى يا عم حمدان، احسن زمان بابا تعبان عشاني. الحقيقه يا ابني انا ظلمت ابوك كتير، خليه يسامحني. قال له طب ما كنت عاوز ترضيني بقى، انا عاوز اخد حسان ابنك عشان اثبت لابويا ان احنا انصلحنا والعداوه اللي كانت بينا انتهت. قال له يا سلام، روح معاه يا حسان. حسنى قالت له هتسيبني وتروح فين يا رضوان؟ ما هو بدري يا رضوان، انا بحبك والله من قلبي. قال لي انا بحبك برضه، بس انا واخد اخوك ليا اختي، ما تتخيرش عنك كده، اسمها رافيه. جازم ما يشوفها يحبها يبقى ياخد اختي وانا اخد اخته. يا راضي يا اخوك ما جاش، زمانه قتله. الباب خبط. قالت لي يا بابا انت دايما قلقان كده، ما هيجي بالسلامه، استنى ما شاف الباب يخبط جاز يكون اخويا. فتحت الباب. مين دي عادية يا رضوان؟ قال له ليه؟ قال له شكلها جميل قوي. قال له بس اسمع بقى وعطيغلة. قال له اسمع بقى، انا مش ممكن اقعد هنا الا لما اروح اجيب ابويا حمدان عشان نخطبه راضية بسرعة. قال له اسمع، استنى ما اخد رأي اختي، ربما يكون دمك تقيل على قلبها عشان ما نرجعش تاني نعطي مشاكل. ايه يا راضيه، ايه رايك في حساس؟ قالت له شاب مش بطال، جميل وبين عليه مؤدب. قال لها جدا. قال له بس اسمع بقى، تروح تجيب ابوك بس على شرط ان خدت راضيه لازم اخد حسنه. قال له ان شاء الله. رجع بسرعه حسان ابوه من الجهل بتاعه. قال له مش قلت لك الراجل هيدخل في دماغه الغرور؟ شوف انت ما قدرتش تقعد هناك ازاي، انا لازم اقتله. قال له انا جيت ليه يا بابا؟ الراجل مؤدب وكريم وبيحب الضيوف جدا وبيته مفتوح للناس كلها. انا جاي ليه؟ عنده بنت يابا اسمها راضيه، ما تتخيلش عن حسنى كده، فانا جاي عشان ناخدكم واخطبوها من ابوه، بس على شرط ان خدت راضيه لازم رضوان ياخد حسنى. يا بنت حسنى قالت له الله يخليك وطول عمرك وبارك لي فيك. ايوه يا بابا برضه تروح معاه. حسان أزل وحب رضي كمان ورضي قامت بحب وشوق حسنى حبها رضوان وكل واحد شائقته وحبها صديق. اما العداء انتجت ولا عادش ليها مكان. بعد ما نصبوا بعض والعداوة انتهت وقفوا وقالوا ايه الليلة دي الليلة دي الليلة دي يا عمر الليلة دي يا عمر سهرانين. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.